وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قارون واندرج معه من اندرج. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الأزرق بالتقليل وترقيق راء ظلم. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان واندرج ذو الكساء. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الأزرق بالتقليل وتغليظ اللام.